شيخنا الله يحفظك، احيانا عندما ياتي الصلاه ففي بعض الاشخاص يؤمون، ما متاخر الامام او لحق بجماعه او كان في طريق، بعض الاشخاص هؤلاء قد يكون مسبلا او يكون حتى غير متقن للقراءه، وياتي شخص اخر يعني فعلا فيه اعاقه او يجد صعوبه، فلا ولا ايهما يوم، لانه تجد الناس يدفون واحد ما درى ايهما يعني. والله في اليقظة طبعا ما لم يعرفه يتكئ مثلا نعم يا يجد صعوبة هو يتكئ في الصلاة، هو أولى ولا الثاني أولى الذي يصلي؟ هو يتكئ يكمل عصا يعني ما يأثر، ما دام هذا ما دام صح الصلاة في نفسه فإن الصلاة تصح بغيره، فنقدم الأقرأ نصل يوم القوم أقرأه لكتاب الله ويكون مستقيما في الظاهر، يكون مستقيما في الظاهر، لا نجعل الرجل يؤم الناس وهو غير مستقيم في الظاهر، انما نأمر الرجل مستقيم في الظاهر ما دام انه مستور الحال، ما دام انه مستور الحال، واذا كان يعني نعرف عنه ما يحسن القراءه ما نقدم، لكن ما نعرف عنه شيئا فالاصل ان نقدم هذا انه مستور في الظاهر، اما اذا كنا نعرف شخصا بانه الاقرا فهذا هو الاولى وهو الحق بالامامه من غيره. قضيه ان عنده مثلا حاله تمنعه مثلا كعصا ويصلي على العصا ويصعب عليه ركوع السجود، هذا لا يمنع من امامته، هذا لا يمنع من امامته، كما أنه على الصحيح من به سلس بول، كما أنه على الصحيح من به سلس بول لا هو يؤم الناس، بعض الفقهاء يقول لا لا يؤم، لا يؤم، هذا غير صحيح، الصواب أنه لا هو يؤم الناس ولا مانع من ذلك، وليس هناك دليل يمنع من إمامته للناس، هذا من الصلاة تصح في نفسه وهي صحيحة، فلماذا يمنع من الصلاة بغيره؟ فبالتالي أنا أمر بهذا الأكثر استقام والأظهر استقام.